بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم للشيخ الامام الرضي رحمه الله، باب وضع يد اليمنى على اليسرى بعد تكبيره الاحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الارض حذو منكبه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا عمام، حدثنا محمد بن جحاح، حدثني عبد الجبار بن واحد عن علقمه بن واحد ومولى له انهما حدثا عن ابيه وائل بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه كبر، وصف عمام حيال اذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ولما اراد ان يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الترجمة قال باب وضع اليدين على الصدر تحت الصدر وفوق السرة بعد التكبير، تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك وضعهما عند السجود يعني على الأرض حذاء يعني منكبين، يعني أن يكون وضع اليدين حذاء المنكبين ويسجد بينهما. ذكر هنا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما كبر وضع يديه وضع اليمنى على اليسرى على صدره ثم التحف بثوب، يعني كان على الثوب على كتفيه التحف به بعد الوضع على هذا النحو، وضع اليدين تحت الثوب، ثم لما أراد أن يسجد يعني آخر لما أراد أن يكبر للركعة الثانية رفع يديه يعني إذا منكبيه فركع، ثم قال سمع الله لمن حمده فركع، ثم سجد فوضع رأسه صلى الله عليه وسلم يعني سجوده بين يديه إزاء منكبيه وإزاء المنكبين إزاء الكتفين. فأعطى هنا صورة لوضع اليدين في الصلاة أنهما عند التكبير ترفعان، وجاء أنه عند الرفع رفع بإزاء أذنيه، يعني أن الكفين واليدين مرفوعتين، وجاء أيضا أن رفع الكفين تكون اليدين كفين إلى جهة القبلة. ثم لما كبر وضع يديه على صدره وجاء أخذ شماله بيمينه وضعهما على الصدر، نعم أنه هنا قال على الصدر تحت يعني الثديين وفوق السرة، هذا وضع اليدين. ثم عندما أراد أن يكبر للركوع رفع يديه ثم ركع صلى الله عليه وسلم، ثم لما أراد أن يكبر للسجود رفع يديه كذلك عند يعني إرادة السجود، ثم سجد بين يديه صلوات الله وسلامه. نعم. قال في الشرح في وائل بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه. حين دخل في الصلاه رفع يديه حين دخل في الصلاه يعني مع تكبيره الاحرام. نعم. كبر حيال اذنيه. كبر حيال اذنيه. يعني كان التكبير ويديه حيال اذنيه يعني انهما مستويه مع الاذنين. نعم. ثم التحف بثوبه. نعم. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. نعم. فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعهما. أخرجه من الثوب لأنه التحف بالثوب، الثوب كان فوق اليدين، أخرج يده وكبر كذلك للركوع. نعم. ثم رفعهما ثم كبر فركع. يعني رفعهما كذلك، هذا الرفع الثاني اليدين اللي هو الرفع عند الركوع موافقة لحديث ابن عمر الماضي أن النبي كان له يعني كان يرفع عند التكبير ويرفع عند الركوع ويرفع عند القيام من الركوع، ثلاث مواضع يرفع فيها يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما كذا كيف هذا الرفع الثالث؟ لأن هذه ثلاث يعني مرات في كل ركعة يرفع يديه صلى الله عليه وسلم بإزاء يعني أذنيه. نعم. فلما سجد سجد بين كفيه، يعني جعل الكفين على الأرض وجعل السجود وجهه بين الكفين. في محمد بن بحار يجين من مضمومة ثم حاء مهملة مخففة ثم ألف ثم دال مهملة ثم عاء، قوله حيال أو دليل بكسر الحاء أي قبالتهما، وقد سبق بيان الكفين كيفية رفعهما. نعم. وقد سبق بيان كيفية رفعهما. كيفية رفعهما وهما أنهما ترفعان مشدودة الأصابع إلى أعلى، وأن يكون باطن الكفين إلى جهة القبلة. نعم. وفيه فوائد منها أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لقوله كبر ثم دعا. نعم. قال هنا العمل القليل في الصلاة لا يبطلها. وأخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر التحف بثوب، يعني ثوب على كتفه، فالتحف بمعنى التحف به يعني ضم يعني بعضه على بعض، فهذا عمل في الصلاة غير يعني الصلاة، لأن التحف بالثوب عمل خارج الصلاة، لكنه وهو في الصلاة هذا عمل قليل لا يبطل الصلاة. نعم. وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة. استحباب رفع يديه، جعلها استحباب هنا، ما قالها بالإجهاض علما أنه يعني من صفة الصلاة، من صفة صلاة النبي، وقد قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن قال هنا بالاستحباب اللي هو أدنى يعني درجات الأمر، يعني خوفا من أن يكون هذا واجب، فمن لا يرفع يعني يديه يعتبر مذنبا وعليه ذنب. وفي استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع. نعم. عند الدخول في الصلاة وعند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ثلاث مواضع في كل ركعة يرفع يديه. نعم. وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبين. نعم. كشف اليدين يعني يكون الالتحاف، يكون الثوب فوق الكفين، لكن عند الرفع أخرج النبي يديه ويعني أظهرهما صلى الله عليه وسلم. نعم. ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبين. نعم. واستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. نعم. ويجعلهما تحت صدره فوق صدره. نعم، تحت صدره، صدر اللي هو يعني نهاية الثديين وفوق صدره. نعم. هذا منهجنا المشهور وبه قال الجمهور. نعم. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجعلهما تحت صدره. تحت الصدر. أبو حنيفة ومن هؤلاء جعل وضع اليدين تحت الصدر. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين. روايتين يعني رواية أنه على الصدر ورواية تحت صدره صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. نعم. ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح. رواية ثالثة عن أحمد يعني الإمام أحمد كذلك عنده يعني يقول أنهما تحت يعني الصدر فوق السرة، ورواية أخرى أنه تحت السرة، ورواية أخرى أنه مخير في أن يضع اليدين يعني في كل هذه الأمام على دون الثديين أو إلى يعني تحت السرة. نعم. وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر. أوزاعي يعني أنه مخير. نعم. وعن مالك رحمه الله روايتان، احداهما يضعهما تحت صدره والثانية يرسلهما ولا يضع احداهما على الاخرى. نعم. عن مالك عن روايتان الذي يروا صلاته انه رواية تحت الصدر، وروى انه يرسلهما يعني انه يرسل يديه ارسالا ولا يعني يضعهما على صدره، لكن يبدو ان الرواية الثانية عنه ليست رواية يعني نصية، مؤمن نصه وكلامه، وإنما من رؤية مما يعني تلاميذه أنهم رأوه يصلي هكذا مرسل يديه، وقيل أنه كان يصلي مرسل يديه لعذر، لعذر وهو أنه قد ضرب على يعني على يديه، فكان لا يستطيع أن يرفع يديه فضعهما على صدره فأرسل، فكان يرسلهما عند الصلاة. نعم. وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم. لكن هذه رواية جمهور أصحابه، يعني الذين رأوا يعني صلاة مالك رحمه الله، ولذلك هي أصبحت المشهورة في الروايات، وهي الآن مذهب يعني أصحاب مالك والذين أخذوا مذهبه، إرسال اليدين عند الصلاة، لا يضعون اليدين على الصدر. لكن الصحيح من يعني عمله أنه هو الذي روى يعني حديث وضع اليدين على الصدر، يعني فيبعد عنه أن يعمل بخلاف روايته، وخاصة أنه لم يروى عن النبي قط أنه أرسل يديه في الصلاة، ما جاء أي حديث قط يقول بأن النبي كان يرسل يديه في الصلاة، إنما كل الذين رأوا صفة صلاة النبي قالوا أنه وضع يديه على صدره، فلذلك جعل هذه من السنن ليس عليه دليل إلا تقليد لمالك، ومالك رحمه الله له عذر، له عذر في أن يصلي يعني مسلم النبي. نعم. وهي مذهب الليل بن سعد. نعم. وعن مالك رحمه الله أيضا استحباب الوقت في النحو والإرسال في الفرق. نعم. وهو الذي رجعه البصريون من أصحابه. وحدث الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وارد المذكور هنا. نعم. وحديث ابي حاتم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعي في الصلاه. نعم. وهذا ظاهر من حديث سهل بن سعد. سعد رضي الله تعالى عنه من الناس كان الناس يؤمرون. فدل على هذا على ان يعني على أن الأمر كان مأمورا به، يؤمرون بوضع يعني اليمين على الشمال في الصلاة. نعم. قال أبو حاتم: ولا أعلمه إلا يني ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أن هذا يُنمى إلى النبي، لأن الناس لا يؤمرون بأمر في الصلاة بخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حده أمر يعني في الصلاة أن يأمر الناس بشيء، يعني ولا يكون الرسول قد امر به صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه البخاري وهذا حديث صحيح مرفوع كما سبق في مقدمه الكتاب. نعم. وعن هلب الطائي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فياخذ شماله بيمينه. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فياخذ شماله بيمينه، والاخذ يعني القبض عليه. يقبض بيمينه على شماله، ياخذ شماله هي الماخوذه بيمينه اللي هي الآخذة، فتكون اليمين فوق الشمال كهيئة الآخذ بها يعني القابض عليه. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. وفي المسألة أحاديث كثيرة، ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن الحجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. نعم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة رفع الأكف على الأكف تحت السرة ضعيف، متفق على صدره. رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف الاتفاق. قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث. نعم. يعني ما الحكمة في الوضع هذا؟ قالوا إن هذا أقرب للخشوع، ومنعهما منع اليدين من العبث، لأن اليدين إذا كانت مرسلتين، إذا كانت مرسلتين فإنه يمكن أن يعني يحرك الإنسان ويعبث بهما ويضعهما في يعني في جيبه ونحو ذلك. أما إذا كان يعني المصلي آخذ بيده يعني اليمنى على اليسرى وضعهما على صدره، فهذا نوع من يعني ضبط الحركة وتوجه الإنسان يعني إلى الصلاة دون إرسال يدين. أركان يدين نوع من إرسال كذلك الحركة هو إرسال الفكر. نعم. باب التشهد في الصلاة. نعم. أحاديث الباب: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي واحد عن عبد الله قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. نعم. هذا باب التشهد في الصلاة. ومن التشهد اللي هو قول أشهد أن لا إله إلا الله وقول كذلك أشهد أن محمد رسول الله للشهادة. ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أنهم يقول: كنا نقول السلام على الله، السلام على النبي، السلام على فلان فلان. فقال النبي: يعني معلما لا تقولوا هكذا، يعني السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، فلا يسلم على الله، فالله تبارك وتعالى هو السلام، الله هو الذي يسلم على عباده سبحانه وتعالى وتسليمه رحمته سبحانه وتعالى يعني لعباده المؤمنين وذكره لهم سبحانه وتعالى. وأما السلام من العبد للعبد فهو طلب السلام له من الله تبارك وتعالى: السلام عليك، أن سلمك الله يعني من كل آفة ومن كل شر وجعل لك السلام. والسلام كذلك بمعنى الأمن والطمأنينة، يعني رزقك الله تبارك وتعالى الأمن والطمأنينة. والجنة هي دار السلام، لأنه لا شر فيها قط، ما فيها أي شرور، أي شر من الارتحال ومن الحزن والقدر، وكل سلمها الله من كل آفة، هي دار السلام. فالسلام دعاء، فالنبي علمهم في التشهد أن يدعوا بهذا الدعاء، أنهم يقولوا السلام التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله والصلوات لله والطيبات لله سبحانه وتعالى، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: السلام على النبي، أن يقول، أن يتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء. كان في نهاية هذا التشهد وقبل التسليم. وسيأتي أن النبي علم كذلك كثير من الأدعية التي تقال يعني بعد التشهد وقبل التسليم، من الاستعاذة من الشرور الكبرى هي أكبر شر جهنم، وشر كذلك دونه عذاب القبر، شر الدجال، الشر من المأثم وهو الإثم كله، والمغرم وهو الدين كله، أي غرام. فجاء هذا كذلك مما علمه النبي وما أمر بأن يعني يدعو به المسلم في إثم صلاته، وكذلك ما علمه لبعض أصحابه كما قال أبو بكر: يعني علمني دعاء أدعو به. قال: قل ربي إني ظلمت نفسي ومن كثير ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فرط من عني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان يدعو بها بعد التشهد وقبل التسليم، لأن هذا الوقت اللي هو بعد التشهد وقبل التسليم أنسب وقت للدعاء، لأنه في إثر الصلاة، إثر الصلاة عبادة، الحمد لله وذكر له، وفي إثر العبادة ندعو نصر. فالطلب بعد يعني العبادة هذا وقت يعني وقت القبول، وقت القبول أنه أدى عبادة ثم بعد ذلك يدعو في إثرها. فهذا على كل حال صفة التشهد من حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسالك ما شاء. نعم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحد. أو ما أحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحد يعني أنه من المستحب هنا أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. إذا دعا هنا في هذا المقام مقام الدعاء هنا يعني من خير الدنيا والآخرة كان هذا مناسبا يعني أن يدعو به العبد بعد تشهده وقبل السلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. نعم. وحدثنا البكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهد يقول حدثني عبد الله بن صخبة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا. نعم. وهذا يعني حديث عبد الله بن مسعود من باب عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد. وقال مسعود علمني رسول الله التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. شلون يحفظني القرآن؟ بمعنى أنه يقرأ عليه وبعد ذلك يسمع منه الناس. يسمع منه كل واحد يعني يسمعني ما يعني ما علمه. ومسعود من أكثر الصحابة ولعله يعني أكثر الصحابيين أخذ القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. كنت علمت 70 سورة أو حفظت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول علمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. وذكر فصل الحديث هنا تحيات لله والصلاة والطيبات. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حديثا وحدثنا محمد بن رمح بن المجاهد أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الطيبات لله في واو هنا والصلوات ولا الصلوات الصلوات الصلوات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. نعم. هذا كذلك حديث ابن عباس وأن النبي كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم سورة القرآن. فدليل ذلك أن النبي كان يعلم أصحابه يعني التشهد هذا مثل ما يعلمهم السورة من القرآن يعني يقرأها عليهم ويسمع منهم صلى الله عليه وسلم حتى يعني يرى أنهم حفظوا على النحو الذي علمه صلى الله عليه وسلم. التحيات لله التحيات لله التحيات المباركات والصلوات أو الصلوات الطيبات لله. على كل حال هذا اللفظ وجاء أيضا التحيات المباركات الزاكيات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكل هذا بوصف التحيات لله. ومعنى التحيات لله يعني يراد به المعنى وليس يعني حقيقة اللفظ لأن حقيقة اللفظ تحية أصلها تحية وهي الدعاء بطول الحياة. العرب كانت يعني إذا قابلت إنسان أو تريد فتحيي تحيي يعني كله أطال الله حياتك أطال الله بقاءك. وسمي كل تمني عند اللقاء وغيره للإنسان يسمى تحية وإن كان لم يدعو بطول العمر قد يدعو كله مثلا صبحك الله بالخير أو مسيت بالخير أو بارك الله فيك أو أي دعاء فهو تحية سمي تحية من باب التغليب، تغليب الـ يعني هذه التمنيات سواء كانت بطول العمر أو بغيره. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يدعى له يعني بطول العمر سبحانه وتعالى، فلله تبارك وتعالى خالق الزمان وخالق المكان. وإنما التحيات لله يعني الكلمات الطيبات لله كالتكبير والتحميد والتسبيح لله، فالتحيات كل الكلمات التي يعظم فيها الرب لله سبحانه وتعالى. والصلوات برضو المعنى الدعاء، والله تبارك وتعالى يعني لا يدعى له لكنها بمعنى حمده والثناء عليه سبحانه وتعالى، يعني كل الحمد والثناء الطيب لله تبارك وتعالى. ثم السلام عليك أيها النبي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء للعبد المصلي يدعو لنفسه ويدعو لكل عباد الله الصالحين. وقال النبي فإنه من قال ذلك بلغت يعني أي هذه الدعوة كل عبد لله يعني صالح في السماء والأرض، لما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالوا على عباد الله الصالحين فهذه تشمل كل عبد لله صالح في السماء من ملائكة الرب جل وعلا أو في الأرض، لأنه دعاء لكل عباد الله كلهم يعني من عباد الله تبارك وتعالى فيكون المعبد. ولذلك هو أشمل دعاء نفعا للخلق، للخلق من عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا يحيى بن عامر، حدثنا عبد الرحمن بن حميد، حدثني ابو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصوره من القران. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الامري واللفظ ابي كعب قالوا: حدثنا ابو عوان عن قتاده عن يونس بن جبير عن حطام بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع ابي موسى الاشعري صلاه، فلما كان عند القعده قال رجل من القوم: اقرت الصلاه بالبر والزكاه. قال: فلما قضى ابو موسى الصلاه وسلم انصرف فقال: ايكم القائل كلمه كذا وكذا؟ قال: فارمنا القوم. ثم قال: ايكم القائل كلمه كذا وكذا؟ فارمنا القوم. فقال: لعلك يا حطام قلتها. قال: ما قلتها. ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليأتي أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، لأن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر أو سجد فكبروا واسجدوا، لأن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. الحديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الطويل، وسنسير فيه فقرة فقرة لبيان كلماته، وهو أنه كان يصلي فسمع بعض القوم خلفه يعني قال مقالة: ما هي أخلاق الصلاة؟ نذكر كده بداية الحديث. قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. نعم. فقال هذه الكلمة، قال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فهو كان يصلي، فلما سمع منهم هذه الكلمة، هذه الكلمة ليست يعني من أذكار الصلاة ولا من أقوالها، أقرت الصلاة بالبر والزكاة، يعني أنه وكان يعني يقصد فيه معناها أن الصلاة قد أقرها الله تبارك وتعالى العباد بالبر، أنها بر من الخير والزكاة. فلما سمع هذا يعني استنكره وقال: من الذي قال كذا وكذا؟ فأرم القوم، أرموا يعني سكتوا ما حد تكلم. ثم قال لهديت عاد الكلام ثم قال: لعلك أنت يا حطان أو حطان الرخاشي أنت قلت الكلام هذا. قالوا: لا ما قلته. قال: ما قلته. فقام رجل من الخوم قال: أنا قلت هذه الكلمة وما أردت إلى الخير. ثم قال لهم: أنتم يعني لا بد أن يعني تتعلم الصلاة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع لنعلمهم الصلاة من البداية. أيوة اقرأ. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا. نعم، إن رسول الله خطبنا لما خطب فيهم فبين لنا سنتنا، أي سنتنا في الصلاة. نعم. وعلمنا صلاتنا. نعم. فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. نعم، هذا أول أمر. إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ومعنى إقامة الصلاة يعني أن تكون الصفوف مستوية، ليس فيها متقدم ومتأخر. نعم. ثم ليأمكم أحدكم. ثم ليأمكم أو ليأمكم أحدكم، يعني يبدأ لابد فيه من الجماعة من إمام يأم القوم. نعم. فإذا كبر فكبروا. إذا كبر هذا الإمام فكبروا أي بعضه، ومعنى إذا كبر يعني انتهى من قوله الله أكبر، وليس أن تشاركوه في التكبير كما جاء في الحديث الآخر في أبو هريرة، إنما جاء الإمام ليتم به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني لا تشرعوا في التكبير إلا إذا كبر الإمام. فقال أول الإمام الذي اخترتموه: لا تكبروا حتى يكبر، يعني إذا قال الله أكبر فأنت اشرع في التكبير فقل بعده الله أكبر. نعم. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. يجبكم الله. نعم، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين في نهاية هذه فقولوا آمين، قال يجبكم الله، يعني يجبكم الله، يقول استجبت لكم، يعني أن الله تبارك وتعالى يجيب العبد، وأنه يقول قد يعني أجبت دعوتك في هذا الدعاء الذي يشمل خير الدنيا والآخرة، اللي هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن من هداه الله إلى صراطه المستقيم خلاص هذا هو الفائز، من هداه الله إلى الصراط المستقيم هداية التوفيق وتنسيك وتمسك به حتى يلقى الله، هذا هو الذي هذا هو الفائز حق. فيجبكم الله بمعنى يستجيب دعاءكم بقولكم آمين، يعني استجب لنا يا ربي في هذا الدعاء إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. إذا كبر وركع فيكبر ويركع، فكبروا واركعوا أي بعد تكبير الإمام وركوع. نعم. فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. نعم. فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فيكون المصلون أو المؤتمون مؤتمون بإمام يأخذ في الركن، يعني عندما يصبح في الركن عندما لكم يشرعوا للدخول بعده في الركن. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فتلك بتلك، تلك بتلك يعني متابعة ل يعني الإمام تكبيرا تكبر وركع فكبروا وركع. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لك. نعم، يعني إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا قولوا ربنا ولك الحمد. هل يقول ربنا ولك الحمد دون قولهم فسمع الله لمن حمده؟ بعض أهل العلم يقول هكذا، إنما يقول سمع ربنا ولك الحمد بعد سمع الله لمن حمده، والبعض أنهم يقولون يا المأمون كذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا إن شاء الله هو الصحيح، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، شأنه شأن التكبير، أما في التكبير كذلك عندما يقول الإمام الله أكبر نحن نقول الله أكبر، وكذلك في كل تكبير حديث. وإذا قال سمع الله لمن حمده يقول المأمون كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم بمعنى سمع الله هنا لكم يعني يجيبكم. يجيبكم الله تبارك وتعالى فيما دعوتموه. نعم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. نعم. وإذا الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده يعني أن هذا إخبار من الله للرسول أن الله قال سمع الله لمن حمده معنى استجاب الله دعاء من حمده سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. قال فكبروا واسجدوا. تكبر الإمام وسجد فالتعقيب وراءه فكبروا كذلك أنتم واسجدوا. نعم. فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. نعم. تأكيد كذلك إن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم وأنتم مأمون بعد الإمام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فتلك بتلك. يعني تلك المتابعة بهذه تكون متابعتكم يعني للإمام على هذا النحو. للأسف أن هذا الحديث وغيره مع وضوحه في أنه يجب على المأمومين يعني أن لا يدخلوا في الركن إلا بعد يعني دخول الإمام يخالفه عامة المصلين من المسلمين. لا تكاد تدخل مسجد مسجد المسلمين إلا وتجد عامة الناس غير متابعين للإمام وإنما يكبرون معه ويركعون معه ويرفعون معه والإمام لسه يعني حاول السجود يهون من السجود رافع من السجود يكون هم كذلك رافعين مع الإمام. وهذا الذي يماثل تماثل صلاة صلاة الإمام أكثر أهل العلم على أنها تبطل صلاته. أما الذي يرفع رأسه ويدخل في الركن قبل الإمام فهذا كما قال النبي حمار يعني قال ما يخشى يعني من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار قيل تحويله في الدنيا وتحويله في الآخرة. فهذا مصيبة كمان يعني أن يعني يسابق الإمام فيخرج من الركن قبل خروج الإمام من الركن يعني يطلع من السجود والإمام لسه ما زال ساجد ومجرد ما يقول الإمام الله أكبر هو يكون قد سبق الإمام. الشاهد أن للأسف أن صلاة عامة المسلمين هي مشاركة الإمام في الركن وهذه يعني منهي عنها وقد تبطل الصلاة. نعم. وإذا كان أحد القاعدة فيه فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. نعم. عند القاعدة قاعدة اللي هو للتشهد فليكن يعني قول أحدكم التحيات لله المباركات الطيبات. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة حديثا، وحدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي حديثا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن سليمان التميمي، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة عن من الزيادة. وإذا قرأ فأنصتوا. إذا قرأ فأنصتوا. هذه في الحديث وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. إذا قرأت يعني لا تقرأوا مع الإمام. نعم. وهذا أنصتوا يشمل قراءة الفاتحة وكذا قراءة سورة بعد الفاتحة يجب على المؤمنين أن ينصتوا لقراءة الإمام ولا يقرأوا معه. نعم. وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. نعم. إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عمرو. نعم. قال أبو إسحاق قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصته فقال هو عندي صحيح فقال لم لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعته ها هنا ما أجمعوا عليه. نعم هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله يعني أنه يضع في صحيحه ما أجمع عليه الرواه وليس ما يكون صحيحا عنده لكن لأن يرى أنهم ما أجمعوا عليه هم هو يضعه في الصحيح. نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بهذا الاسناد وقال في الحديث: فان الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. ومعنى قضى على لسان نبيه خلاص سمع الله لمن حمده يعني ان الله استجاب دعاء من حمده، فهذا امر مقضي عنده، فان من حمد الله واثنى عليه استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء. نعم. قال في الشرح: فيه تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. نعم، يعني هؤلاء الصحابه الثلاثه رووا تشهد اللي هي تحيه لله. نعم. واتفق العلماء على جوازها كلها. جواز يعني كل هذه التشهدات وان كان بينها الفاظ مختلفه. نعم. واختلفوا في الافضل لها. فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وبعض اصحاب مالك ان تشهد ابن عباس افضل لزياده لفظه المباركات فيها. نعم. تحيات المباركات الطيبه. عند الاخرين تحيات الطيبات لله. نعم. المباركات فيه وهي موافقة لقول الله عز وجل: تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم. ولأنه أكدها بقوله: يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. عند ابن عباس. وقال: تحيات المباركات الطيبات لله. نعم. وقال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء وهذا الحديث: تشهد ابن مسعود أفضل لأنه عند المحدثين أشد صحة. نعم. وإن كان الجميع صحيحا. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى: تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه أفضل لأنه علمه الناس على المنبر. نعم. ولم ينازعه أحد. نعم. فدل على تفضيله، وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. نعم. سلام عليك أيها النبي إلى آخره. هذا تشهد عمر بن الخطاب وقال هذا علمه الناس: التحيات لله، الزاكيات الطيبات لله. ففيها رفض الزاكيات الطيبات لله، والزاكيات معنى الطيبات كذلك. قال هذا علمه عمر بن الخطاب على المنبر ولم يعترض احد بان النبي لم يعلم هكذا. نعم. واختلفوا في التشهد هل هو واجب ام سنه؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى وطائفه: التشهد الاول سنه والاخير واجب. التشهد الاول سنه هو في الاوسط يعني، والاخير في الركعه الثالثه مثلا من المغرب او الرابعه في الظهر والعصر والعشاء واجب. نعم. وقال جمهور المحدثين: هما واجبان. نعم. وقال احمد رضي الله عنه: الاول واجب والثاني فرض. واجب وفرض يعني للتفريق بين الفرض والواجب يعني. يعني أكثر تأكيدا وكلهم أكثر. نعم. وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء: هما سنتان. نعم. وعن مالك رحمه الله رواية. طبعا يترتب على الخلاف في هذا الخلاف عاد في سجود السهو ونحوه، فإن من قال واجب إذا لابد ينجبر بسجود السهو إذا تركه، وكذلك الإثم إذا ترك طبعا سهوا، والإثم إذا تركه عامدا. وأما من قال سنة يترتب عليه أنه لا إثم عليه لو تركه متعمدا، ولا سجود سهو إذا تركه ناسيا. نعم. وعن مالك رحمه الله رواية بوجوب الأخير. نعم. وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجود القعود بقدره في اخر الصلاه. نعم، لكن الامام حنفي اللي قال انه ما واجب، لكن قال الجلوس التشهد جلسه بمقدار التشهد واجب. يعني بمعنى مقدارها مقدار الوقت. اذا كان يقرا هذا التشهد مثلا في نصف دقيقه او دقيقه يبقى لابد ان يجلس هذا المقدار، جلوس هذا المقدار، والا لم يقرا التشهد. لكن قالوا الجلسة هذه واجب تكون واجب. نعم. وأما ألفاظ البعض ففيه لفظ التشهد سميت بذلك للنطق بالشهادة الوحدانية والرسالة. نعم، هذه معنى التشهد أنه النطق بذلك أشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية لله وبالرسالة للنبي وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، فمعناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه السلام من النقاء. معنى السلام يعني ان الله هو السلام يعني أنه سالم من كل نقص، لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يسهو لا يضل ربي ولا ينسى، فهو سالم سبحانه وتعالى أنه يعني بعيد منزه عن كل نقص. توكل الحي الذي لا يموت سبح بحمده سبحانه. نعم. ومعناه سالم من النقاص وسمات الحدوث ومن الشريك والند. سمات الحدوث يعني صفات الحدوث اللي هم المحدثين عن الخلق يعني، ومن الشريك والند، يكون له شريك او مناد له سبحانه وتعالى. لكن قوله من سمات الحدوث طبعا يفسرها دول اهل الكلام تفسير سيء، حتى انهم يفول عن الله تبارك وتعالى كل ما هو من صفات المخلوق، ليس تشبيها ولكن اصل صفه، فلهذا نفوا كل شيء حتى الوجود، نفوا وجود الرب ان يكون الرب وجود، لانهم قالوا المحدثات موجوده او الاستواء او الكلام او الرضا او الغضب، فجروا هذه من سمات يعني من يوصف بها المخلوقات، وعندهم كل ما يوصف به المخلوق ينزه الله عندهم في زعمهم عنه، فنفوا صفات الرب، كل صفات الرب جل وعلا حتى الوجود نفسه. يعني كلمة ملغومة، كلمة يعني ظاهرها عند كثير من الناس انها ظاهرها طيب، ان الله خلص عن سمات الحدوث، وسمات الحدوث يعني صفات المخلوقين، مخلوقين يعني حدث، يعني شيء حدث لم يعني لم يكن في العرش والكرسي والسماوات والارض والملائكة والجنة، ولا يكون لها محدثات، محدثات يعني انها وجدت بعد ان لم تكن موجودة. فقالوا سماتهم وسماتهم صفاتهم، فالله منزه عن صفات المحدثات الموجودات. كلمة حق في ظاهرها، لكنها تحمل عند هؤلاء معاني جدا باطلة، وهي أنه عندهم كل ما ثبت للمخلوق من صفة ينزه عنه الرب، فإذا أتوا لأي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى كأنه يعني فوق عرشه مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، انه يسمع، انه يبصر، انه يتكلم سبحانه وتعالى، انه يرحم، انه يغضب، قال لا، هذه اشياء يوصف بها المخلوق فينزه الله عنه، ما دام موصف بها المخلوقات فينزه الله، ما ينزه الله عنها فلا تصرفونه، قال شلون نسوي فيه؟ نصف نعول يعولونه يبدلون معنا. فهذا باب من أعظم أبواب الشر التي فتحت على المسلمين، صرف صفات الله سبحانه وتعالى عن معانيها وتأويلها بالتأويلات الباطلة بناء على هالكلام القادة التي ظاهرها الرحمة لكن باطنها سوء، هو أن الله ينزع عن صفات المحدثات. كلمة حق لا تنرد بها باطل، الله ينزع عن صفات المحدثات، نعم عن صفات المخلوقات ليس كمثله شيء، ولكن هو السميع البصير، فإن المخلوق يسمع ويبصر، والله يتصف بهذه الصفة يسمع ويبصر، لكن ما ثبت لله تبارك وتعالى من الصفات غير ما يثبت للمخلوقات من هذه الصفة، فسمع العبد أو المخلوق وبصره على جنبه مناسب الحال، وأما سمع الله وبصره فلا يقوم بجلاله، لا يقوم به سبحانه وتعالى، فهو الذي لا تخفى عليه خافية، هو الذي لا يسمع دبيب النمل السوداء على الصفات المنساة في ليلة الظلمة. كل الوجود لا يخفى على الله تبارك وتعالى منه شيء، فأين سمع المخلوق؟ سمع خافي، سمع المخلوق خلاص يسمع اللي جنبه القريب منه، وإذا كان هناك أصوات يعني مختلفة تتكلم في وقت واحد خلاص تختلف عليه، وتعطل هذه الآلة، آلة السمع عند المخلوق، الله تبارك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، سمعه لا يقوم بذاته، وسمع المخلوق مناسب للحال. نعم. وقيل المسلم أولياء، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني السلام منه سبحانه وتعالى، أنه الذي يسلم أولياءه يعني يحفظهم سبحانه وتعالى. نعم. وقيل المسلم عليه. المسلم على أولياء. كل هذا هو أولا على كل حال. يعني أنواع من يعني من التأويل وهي جزء من المعنى وليست المعنى كله. نعم. وقيل غير ذلك. نعم. وأما التحيات فجمع تحية وهي الملك. وقيل البقاء. وقيل العظمة. وقيل الحياة. طبعا كل هذا يعني الملك والحياة والعظمة والبقاء أنه الباقي سبحانه وتعالى. على كل حال التحيات كلها هي كل الكلمات الطيبة التي هي بمعنى الحمد والتسبيح للرب سبحانه وتعالى. فالحمد كله لله، لا حمد يعني لموجود في الوجود إلا والله سبحانه وتعالى، هو خالقه ومسبيه وفاعله. ما في أي مخلوق يحمد على أمر إلا هو لله، والله هو المحمود لذاته سبحانه وتعالى لذاته وفعله. فهذا كله عندما تقول التحيات لله يعني كل ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من الحمد والثناء الجميل عليه سبحانه وتعالى. التحيات الألف والله. نعم. ولما قيل التحيات بالجمع لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة. مش هذا المعنى، مش يعني جمع كل ما كان يحيى للملوك فيحيى لله. لا، عندما كانوا يحيوا الملوك يحيوهم بشنو؟ يقول له طول الله عمرك، أطال الله مطارك. كان هذا أعظم تحية للملوك، يدعون له طول العمر. كان يعني أعظم دعاء عندهم لأنهم يريدون العيش في هذه الدنيا وطول أعمارهم فيها ليتمتعوا فيها. فهذا الدعاء بطول العمر هذا مناسب للمخلوق يعني. وأما الله سبحانه وتعالى فلو دعا له يعني بطول العمر سبحانه وتعالى، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. وإنما التحيات لله كل صفات الحمد والمجد والثناء لله سبحانه وتعالى. نعم. فقيل جميع تحياتهم لله تعالى، لله تعالى وهو المستحق لذلك حقيقة. جميع تحياتهم لله، تحيات الملوك كلها لا كلها لا تدور إلا على هذا. يعني لا تدور إلا على الدعاء بطول العمر والتمتع بالحياة والتمتع بالعلم. لا ما استوي شيء. نعم. والمباركات مصداقيات في حديث عمر رضي الله عنه بمعنى واحد، والبركة كثرة الخير وقيل النمع. وكذا الزكاة أصلها النمع. والصلوات هي الصلوات المعروفة، وقيل الدعوات والتضرع، وقيل الرحمة. نعم. وقيل الرحمة أي الله المتفضل بها، والطيبات أي الكلمات الطيبات. نعم. وقوله في حديث ابن مسعود التحيات، كل هذه بمعنى التحيات والصلوات والمباركات والزاكيات والطيبات كل بمعنى واحد، وهو أن كل كلام فيه ثناء على الله الله سبحانه. ثناء على الله بما هو أهله، بما هو أهله من حمده، وكذلك تسبيحه سبحانه وتعالى عن كل يعني ما لا يليق بذاته سبحانه. تسبيحه عن الغفلة والنوم والنسيان والشريك والند والنظير، كل هذا الله منزه عنه. فكل هذا هذه معاني تحياته زاكياته طيباته المباركات لله. نعم. وقوله في حديث ابن مسعود التحيات والمباركات والصلوات الطيبات كما في حديث ابن مسعود وغيره، ولكن حذفت الواو اختصارا وهو جائز معروف في اللغة. يعني حذف الواو التحيات والصلوات والطيبات، أو يقال التحيات الصلوات الطيبات الزاكيات بحذف الواو، هي اختصار وإلا هي عطف أو هي صفة تكون هي تأكيد وصفة. وهذا أبلغ، التحيات فهي الزاكيات الطيبات المباركات لله. نعم. ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره. نعم. وقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله في آخر الصلاة السلام عليكم، وقيل معناه التعويذ بالله والتحسين به سبحانه وتعالى، لأن السلام اسم الله سبحانه وتعالى. معنى التحسين بالله تحسين هو الدخول في حسن، يعني حسن يحمل الإنسان، فالإنسان يعني يتحصن يعني بهذا السلام علينا، يعني ندعو الله تبارك وتعالى بأن يحصننا وأن يحمينا من كل شر. نعم. فإن السلام اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. ديره الله عليكم حبيبا وكفيلا. نعم. كما يقال الله معك أي بالحفظ والمعونة والوقف. نعم. وقيل معناه السلام والنجاة لكم، ويكون مصدرا كاللذاذة واللذاذ، كما قال الله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. واعلم أن السلام الذي في قوله السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يجوز فيه حذف الألف والنعم، فيقال سلام عليك أيها النبي وسلام عليك، ولا خلاف في جواز الأمرين هنا، ولكن الألف واللام أفضل. ألف واللام أفضل، لأنها الألف واللام تأتي بمعنى يعني العهد أو الاستغراق، يعني كل سلام يعني دعاء للسلامة لك أيها النبي، وكل دعاء للسلامة والحفظ والصون يعني علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. وهو الموجود في رواية صحيحي البخاري ومسلم. لو الألف واللام. نعم. وأما الذي في آخر الصلاة وهو سلام التحليل فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من جوز الأمرين فيه هكذا ويقول الألف واللام أفضل. نعم. ومنهم من أولى الألف واللام لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام. نعم. ولأنه تقدم ذكره في التشهد. نعم. فينبغي أن يعيده بالألف واللام ليعود التعريف إلى سابق كلامه. نعم. كما يقول جاءني رجل فأكرمت الرجل. فأكرمت الرجل. فيكون السلام الألف واللام في آخر التشهد، التشهد الأخير هو قبل التسليم، يكون كأن الألف واللام هذه العهد التي ذكرت في أول يعني التشهد. نعم. قوله وعلى عباد الله الصالحين، قال الدجاج وصاحب المضارع وغيرهما العبد الصالح والقائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء، فيه دليل على أن الألف واللام داخلتين على الجنس، فاختر الاستغراق والعبد. نعم، استخدام جنس الاستغراق كل عبد صالح، لأن يعني النبي فإنها قالت تشمل كل عبد صالح لله في السماء والأرض. نعم. قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله قال عن اللغة، فقال رجل محمد ومحمود إذا اكتفر اختصاره محمود. نعم، أنا محمد يعني أنه إذا كثرت صفاته المحمودة، أو أنه يحمده الناس صفاته وأخلاقه، والنبي كان هكذا يعني حاله كاسمه صلى الله عليه وسلم، فهو محمد يعني أنه محمود يعني في السماوات ومحمود في الأرض صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال ابن فارس وبذلك سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا، يعني لعلم الله تعالى بكثرة اتصاله المحمودة ألهم أهله التسمية لذلك. نعم، يعني لعلم الله بكثرة صفاته المحمودة فإن الله ألهم أهله يعني أن يسموه بهذا الاسم قبل أن يكبر ويحمل هذه الصفات، ويرسله الله تبارك وتعالى ويحمل كل الصفات التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم، من أنه الرسول الأمين الذي أكرمه الله تبارك وتعالى وفضله على سائرين يعني الأنبياء والمرسلين، وأعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه يعني من الخصائص والفضائل، فهنا خصه الله تبارك وتعالى بمن يحمده على طول الدهر. شلون سمى بهذا الاسم الذي هو يعني يتضمن حقيقة المعنى للرسول، وأن النبي جاء مطابقا للاسم الذي سمي به الإلهام من الله، أن يلهم الله تبارك وتعالى أهله أن يسموه بهذا الاسم قبل أن يوجد متصفا به صلى الله عليه وسلم. هذا من توفيق الله تبارك وتعالى، ان ربنا اختار للنبي هذا الاسم العظيم ليكون الاسم على المسمى، اسم على المسمى حقيقة. نعم محمد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء. فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام. وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن اسما. نعم. وهذا مذهب لا رواد للجمهور. نعم. يدعو بالخير كله الدنيا والآخرة. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة. إيه لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة، هذا القول في الحقيقة طبعا يعني في تحذير، وهو يخالف قول النبي: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، سواء كان يعني مما علمه النبي وهذا الأفضل، أو دعا لنفسه أو لوالديه ونحو ذلك، فهذا إن شاء الله جائز. نعم. واستدل به جمهور العلماء على ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الاخير ليست واجبه. ومذهب الشافعي واحمد واسحاق وبعض اصحاب مالك رحمه الله تعالى وجوبها في التشهد الاخير. الى انهم يعني لان النبي قال بعد التشهد قال: ثم ليتخير من دعاء ما شاء. فقالوا هنا ما قال يعني ان اللهم صل على محمد وال محمد، ما جاء هذا، لذلك قالوا لا ليست واجبه، والصحيح انه واجب. لان النبي علمهم كذلك أن يقولوا هذا. نعم. فمن تركها بطل الصلاة. طبعا يقول بوجوبها، من تركها يعني عمدا يقول تبطل الصلاة، لأن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. فأي شيء يقال في الصلاة أنه واجب، ولكن لو تعمد المصلي تركه تبطل الصلاة. أما إذا تركه نسيانا فإنه يجبر الواجب بسلول السهو. أما التعمد يبطل الصلاة إذا تعمد ترك الواجب. نعم. وقد جاء في رواية من هذا الحديث لغير مسلم زيادة: فإذا فعلت ذلك فقد تم الصلاة. نعم. ولكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: حدثني عبد الله بن المستخفى هو بسين المهملة مفتوحة، ثم قام محكمة ساكنة، ثم قام موحدة مفتوحة. قوله: أقرت الصلاة في البر والزكاة. قال: معناه اقترنت بهما واقرت معهما وصار الجميع مامورا به. يعني كلمه ما لهاش ليس لها يعني لم تاتي، وان كان معناها صحيح اقرت الصلاه بالبر والزكاه، لكن ليست هي جمله اخباريه ليس فيها دعاء وليس فيها ثناء، يعني جمله فقط اخباريه في هذا، وهذه ليست من كلمات الصلاه. نعم. قوله: فرم القوم، هو فتح الراء في جيد الميم، اي سكنوا. لما قال من الذي قال هذه الكلمه؟ فرم القوم، سكنوا تلاميذه. نعم. قوله: لقد رايت ان فتح، هو فتح المثنى في اوله واشكال موحده بعدها، اي تبكتني بها وتوبخت. نعم. قوله: قال انا عارف انك انت يعني حتقول ان انا اللي سويت شيء تبكاني بها، قالوا نعلم انك تريد ان تبكاني بها، ما انا اللي قلته. نعم. وانا تبكاني يعني بمعنى انك يعني تلصقها في وتظن انني الذي قلتها وتنشرها يعني في جالسي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: اقيموا صفوفكم، امر باقامه الصفوف. نعم. وهو مامور به باجماع الامه، وهو امر نجم. والمراد تسويتها والاعتدال فيها. نعم. وتكريم الاول فالاول منها والتراص فيها، وسياتي بسط الكلام فيها حيث ذكرها مسلم ان شاء الله تعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليؤمكم احدكم. اي ثم ليؤمكم احدكم. يعني قول ليؤمكم احدكم يعني ان واحد منكم يعني هو الذي يؤم القوم، كان الإمام هذا لابد أن يكون يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة، يعني أنه يقدم الأقرأ أولا ثم الأعلم ثم الأكبر سنا، ترتيب هذا حتى يكون يعني الإمام يعني في محل القدوة يعني للمصلين. والأقرب قدم على الأعلم لأن مقام هذا الإمامة هنا مقام صلاة، مقام قراءة الصلاة، مش مقام علم وتعليم. والصلاة تقوم في ركنها الأساس على القراءة، فلذلك كان الأحفظ بكتاب الله هو الأولى بأن يؤم المصلين وليس الأعلم. الأعلم علما، لكن الأحفظ حتى لو كان أصغر في السن وأقل في العلم فهو الذي يقدم به الصلاة. نعم. فيه الأمر من جماعة في المكتبة ولا خلاف فيه، ولكن افترض بأنه أمر رب أم إيجاب على أربعة أسئلة. سيأتي إن شاء الله بالنسبة لحكم صلاة الجماعة. نعم. الرابع في مذهبنا وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى، وقوله أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية. إذا فعله من يحصل به إظهار على الشباب. فرض كفاية اللي هو الجماعة، جماعة الصلاة. إذا حصل من يظهر هذا الشعار وهو الجماعة خلاص يسقط الإثم عن الباقي. أما إذا لم يجد من يظهر هذا الشعار وهو صلاة الجماعة يصير يأثم الكل بهذا. فالقول بأنه فرض كفاية، صحيح أنه فرض عين. على كل من يسمع نداء أن يسب، سيأتي إن شاء الله، نعم. إذا فعل من يحصل به هذا الشعار سقط الحرم عن الباقي. وأنت تركوه كلهم وفيهم كلهم. أسلموا كلهم. وقال طائفة من أصحابنا هي سنة. وقال ابن خزيمة من أصحابنا هي فرض عين. نعم. طائفة من أصحابنا هي سنة، يعني الجماعة سنة. بمعنى أن من صلى الجماعة، صلى الصلاة مع الجماعة، أجر، ومن لم يصليها لم يأثم. والآخرون قالوا فرض عين. فرض عين يعني على كل مصلي قادر أن يلبي وقت الجماعة. نعم. هي فرض عين لكن ليست بشرط، فمن تركها وصلى منفردا بلا علم أذن وصحت صلاته. وقال بعض أهل الظاهر هي شرط لصحة الصلاة. نعم، معنى شرط لصحة الصلاة يعني لو لم يصلي صلاة الجماعة وكان قادرا على ذلك لصلاة لا تبطل صلاة منفردا. نعم. وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة رواه من العلماء، وسنأتي المسألة في بابها إن شاء الله تعالى. في بابها يعني حكم صلاة الجماعة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبره. فيه أمر مأمور بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام. نعم. لأن قال النبي فعل. فإذا كبر فكبره. فيكون تكبير المأموم خلف تكبير الإمام. يسوى رسول مباشرة لأن فاعل يسمونها ترتيب والتعقيد. ترتيب تعقب على طول، معنى عقب هذه عقب هذه. نعم. ويتضمن مسألتين، احداهما ان لا يكبر قبله ولا معه. لا يكبر قبله ولا يكبر معه. لان قال اذا كبر فكبره. معنى هذا انه ينتهي من التكبير ثم اوفى، يعني انه يعقبه على طول تكبير المأمور. نعم. بل بعده. فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام وقد بغي الإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلحظة. لا إله إلا الله. فهمتم هذا؟ يقول الإمام النووي بأنه إذا بقي حرف كالباء أو الراء الله أكبر بقي حرف ما قاله الإمام وفي هذه الأثناء كبر المأموم يبقى دخل معه يقال بطلت صلاته بلا خلاف. أن صلاته تكون بهذه الصورة باطلة لأنه دخل في الصلاة مع الإمام، فيجب ألا يدخل الصلاة إلا بعد أن ينتهي الإمام من التكبير. الحرف الأخير الله أكبر، ينتهي الحرف الأخير وبعد ذلك هو يدخل. نعم. وقول الإمام النووي هنا بطل صلاته بلا خلاف، هذا الكلام يعني أنه لا خلاف في هذا، أن كل ما نقل عن أهل العلم إنما قالوا بهذا، لأن من دخل مع الإمام خاصة تكبيرة الإحرام، من دخل عليه معه وهو يكبر يبطل صلاته. نعم. لأنه لو ارتدى لمن لم يصر إماما بل سيصير إماما إذا فرغ من التكبير. نعم. لسه ما صار إمام إلا بالتكبير. نعم. والثاني أنه يستحق كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخر. نعم. ولو تأخر جاز وفاته كما فضيلة تعجيل التكبير. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فيه دلالة ظاهرة بما قاله أصحابنا وغيره أن تأمين المأموم يكون مع الإمام لا بعده. تأمين المأموم يكون مع الإمام لأن النبي قال إذا قال ورا الضالين فقولوا آمين والإمام يقول آمين فيكون هنا آمين يشترك فيها الإمام والمأموم في نفس الوقت فيكون تأمين الإمام وتأمين المأمومين مع بعض وذلك أن صحيح هذا الصحيح لأن قراءة الإمام هي قراءة المأمومين وقول آمين هي للجميع يعني استجب يا ربي لما دعوناك به القول الثاني أنهم لا يقولوا آمين إلا بعد أن ينتهي الإمام من قول آمين يعني يقول ولا الضالين ما يقول الإمام ولا الضالين آمين ثم يقول المأموم بعده آمين فيكون تأمينهم بعد تأمين الإمام وهذا صحيح مرجوح وإنما تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لأن النبي قال وإذا قال ولا الضالين فهي التعقيم فقولوا آمين والإمام مأمور بالتأمين كذلك فيكون تأمين المأموم تأمين الإمام وتأمين المأمومين في وقت واحد نعم فإذا قال الإمام ولا الضالين قال الإمام والمأموم معا آمين قال الإمام والمأموم معا آمين الإمام نعم وتأول قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه قال معناه إذا أراد التأمين فليجمع بينه وبين هذا الحديث نعم جمع بين هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنه نعم وهو يريد التأمين في آخر قوله ولا الضالين فيعقد شهادته تأمينه وتأمينكم معه نعم وفي آمين وقتال المد والقصر والمد أفصح يعني آمين بمد عند هنا وفيه آمين بدون مد قال المد أفصح نعم والميم خفيفة فيهما الميم لا بد أن تكون خفيفة ما تكون مثقلة لأنها إذا شددت الميم تغير المعنى تصير من أما وأما بمعنى قصد تقول ما تقول آمين يعني تقول بمعنى خاطرين يعني قول هؤلاء آمين البيت الحرام آمين البيت الحرام يعني قاصدينه فأما المكان بالتشديد يعني قصده أما آمين فقط بتخفيف كثرة فقط هذا اسم فعل بمعنى استجب يا رب يعني استجب يا رب فمع التشديد ينقلب المعنى في اللحن فيصير آمين يعني قاصدين أما هي آمين سواء مدها آمين أو آمين تخفيف المين كسر فقط نعم ومعناها استجب معناها استجب هذا فيها اسم يسموه اسم فعل اسم فعل أمر يعني استجب يا رب نعم وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في التأمين وما يتعلق به في باب حيث ذكره مصطفى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين يجبكم الله. يجبكم الله يعني خلاص يقول استجبت لكم. ومعنى إجابة الله يعني أن الله تبارك وتعالى يستجيب لكم يقول خلاص استجبت لكم أيها العباد في دعائكم بهذا الدعاء سبحانه وتعالى. نعم. هو بجيم أن يستجب دعاءكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد من اهتمامه فيه. نعم حث عظيم على التأمين يعني لما تقول إذا قلتم آمين استجاب الله لكم أو فيستجيب الله لكم يعني خلاص يقول قد أجبتم فهذا في حث على التأمين يعني كل إنسان يعني يا ربي آمين يعني استجب لما يا رب نعم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا أن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. معناها اجعل تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه. نعم فتلك بتلك. يعني انتهي وانتهي بدرجة. فتلك بتلك. نعم. تكبيره وركوعه يصير بعدين تكبيركم وركوعه. نعم. وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه. معنى تلك بتلك. نعم. أن اللحظة التي سبقكم من يوم بها في تقدمه إلى الركوع تنتظر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه. نعم. لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة. وصار قدر ركوعكم فقدر ركوعه وقال مثله في السجود. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. نعم. فيه دلالة مما قاله أصحابنا وغيره أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمد. نعم. وحينئذ يسمعون ويقولون. وفيه دلالة لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد ولا يقول معه سمع الله لمن حمد. نعم. يعني هذا استدلوا به هذا الذين يقولون ان المأموم ما يقول سمع الله من حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد مباشرة لان النبي قال فاذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن الاخرون يقولون بان يعني قد جاء انه يعني انما جعل المأموم ليسمع به اي يعني في كل كلامه فاذا قال سمع الله من حمده ينبغي ان يقول سمع الله من حمده كذا. نعم كما اذا قال الله اكبر نقول الله اكبر. نعم. مذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأمور. يجمع بينهما الإمام والمأمور. يعني المأمور كذلك يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. نعم. مأمور. نعم. والمنفرد. لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. نعم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني صلوا. نعم. وسيأتي بسط الكلام فيه في بابه إن شاء الله تعالى. نعم. ومعنى سمع الله من حمده أي أجاب دعاء من حمده. نعم. ومعنى يسمع الله لكم يستجيب دعاءكم. نعم. قوله ربنا لك الحمد هكذا هو ها هنا بلا واو. وفي غيره هذا موضع ربنا ولك الحمد. نعم. وقد جاء في حديث صحيح باثبات الواو وبحذفها. نعم. وكلاهما جاء فيه روايات كثيره. نعم. والمختار انه على وجه الجواز وان الامرين جائزان ولا تكليف لاحدهما على الاخر. نعم. ولقد قال عياض رضي الله عنه اختلاف عن مالك رحمه الله تعالى وغيره في الأرجح منهما. وعلى إثبات الواو يكون قول ربنا متعلقا بما قبله تقديره سمع الله لمن حمده يا ربنا تستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد على هدايتنا لذلك. إذا كان ولك الحمد يعني ربنا فيكون متعلق بما قبله وبعدين ولك الحمد يعني على ذلك أو ربنا لك الحمد ربنا يصير يا ربنا خطاب للرب لك الحمد. نعم. قوله إذا كان عند القعدة فيما لكم من أول قول أحدكم التحيات. استدل جماعة بهذا على أنه يقول في أول جلوس التحيات ولا يقول بسم الله. نعم. وليس هذا الاستدلال واضح لأنه قال فليكن من أول ولم يقل فليكن أول. نعم. الله أعلم. قوله في حديث جرير عن سليمان الثاني عن تكاد من الزيادة وإذا قرأ فأرصده. هكذا قال أبو إسحاق قال البطر بن رخ أبو النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال له البطر في حديث أبي هريرة فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصته فقال هو عندي صحيح فقال لما لم تضعه هذا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هذا لما وضعته هنا ما أجمع عليه. وقوله قال إسحاق هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم فهو الكتاب عن عجل. وقوله قال أبو بكر في هذا الحديث يعني طعن فيه وقدح في صحته وقال له مسلم أتريد أحفظ من سليمان أحفظ من سليمان يعني أن سليمان كامل الحب والضبط فلا تضر مخالفة غيره. نعم فلا تضر مخالفة غيره. نعم لا تضر مخالفة يعني كان الراوي حافظ متقن الحفظ لا خالفه يعني غيره لا تضر هذا أنه حافظ وإنما الذي تضره مخالفة غيره عند الرواة أن يكون أقل منهم حفظا. نعم فنقول أن هذه كلام في هذه كلمة شاذ. أما إذا كان هو من أهل الحفظ والإتقان فيكون هذه الزيادة زيادة حافظ فتقبل. نعم. وقول فقال أبو بكر في حديث أبي هريرة قال هو صحيح يعني قال أبو بكر لما لم تضعه هنا في صحيحه فقال المكتوب ليس هذا موضوعا على صحته ولكن هو صحيح عندي وليس كل صحيح عندي ومكتوب في هذا الكتاب انما وضعت فيه ما اجمع عليه ثم قد ينكر هذا الكلام ويقال قد وضع احاديث كثيرا غير مجمع عليها وجواب انها عند مسلم بصفه المجمع عليه ولا يلزم تقليد غيره في ذلك وقد ذكرنا في مقدمه هذا الشرح حول السؤال وجوابه واعلم ان هذه الزياده وهي قول واذا قرأ فانصته مما اختلف الحافظ في صحته فروى البيهقي في سنن الكبير عن ابي داوود السجستاني ان هذه اللفظه ليست بمحفوظه وكذلك رواه عن يحيى بن معين وابن حاتم الرازي والدارقطني والحافظ ابي علي النسابوري شيخ الحاكم ابي عبد الله قال البيهقي قال ابو علي الحافظ هذه اللفظه غير محفوظه قد خالف سليمان التيمي فيها جميع اثار قد حدث واجتماع على الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما لم يرويها مسنده في صحيحه والله اعلم. نعم.